سيرة الدرس 3 يقول هذا الأخ وددت أن أسأل عن برنامج دروس المبتدئين حتى ألتحق بها. أحسنت سؤالا وأحسن من ذلك أن تعرف نعت الدروس التي ينبغي أن يحرص عليها المبتدئ. الدروس التي ينبغي أن يحرص عليها المبتدئ لها أوصاف. من الأوصاف التي يناسب البيان عنها في هذا المحل أحدهما الكتاب الذي يدرس لأن يكون مختصرا تحتاج إليه، أما إن كان مطولا لا تحتاج إليه فاترك هذا الدرس ولا تقبل عليه. والوصف الثاني أن يكون اشتغال المعلم فيه بما يلزم في درس المبتدئين، فإن العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا قانونا انتفع به في درس المبتدئين وهو ما جمع لا غير الكتابة في التدريس، أحدها تصحيح المثل، ثانيها بيان معانيه المحتاج إليه، والثالث تكميله بما يلزم من تلك المسائل من المسائل، فما زاد عن هذه المقاصد فإنه لا يحتاج إليه. سبق أن ذكرت لكم نظما في ذلك. فإذا وجدت درسا يبقى في البسملة درسا كاملا تخرج منه ولا تجلس، لأنه إذا كان جلس في البسملة درسا كاملا فمتى سيكون الكتاب؟ سيكون قد ذهبت عزيمتك وانفل عقد قلبك على طلب العلم، فاترك هذا الدرس فإنه لا يناسبك. وواجب على المعلمين أن يلاحظوا هذا التعليم، وأن التعليم ليس بالتشهي، التعليم عبادة، والعبادة لا بد أن تقع وفق ما قدر شرعا، ومن المقدر شرعا مخاطبة الناس بما يحتملون ويصلحون. أما الذي يخاطب الناس بما لا يحتملون ولا يصلحون به حال الابتداء فهذا منهي عنه شرعا، لكن الناس فرطوا في معرفة كيفية التعليم فصار كل يعلم حسب ما يريد وما يفرغ له وما يناسب نفسه. وليس التعليم كذلك، التعليم عبادة، والعبادة لا بد أن تقع موقعها الشرعي لتبرأ ذمة العبد ويتحقق الانتفاع به. وبالنسبة لما يتعلق به فهناك برنامج وصول العلم، هذا برنامج يناسب المبتدئ في العلم إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.